تفسير الآية 22 من سورة الغاشية، يقول تعالى: لست عليهم بمسيطر، أي فأنت لست بمتسلط عليهم، متحكم فيهم، تجبرهم وتكرههم على اتباع الإسلام، وإنما أنت عليك فقط التذكير والتبليغ والوعظ، ونحن علينا الحساب، وليس عليك أكثر من ذلك. فليس عليك هدايتهم لله تعالى وللإسلام، وإنما الأمر يعود لاختيارهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فإن اختاروا الهداية سعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وإن لم يختاروها تعسوا فيهما. برجاء أيضا مراجعة الآية 45 من سورة قاف، قوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لمزيد من الشرح والتفصيل، فإن فعلت ذلك وفعل المسلمون الدعاة من بعدك هذا، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، فقد أدوا ما عليهم من حسن دعوة غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران، للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. وليتحمل المكذبون إذن نتيجة تكذيبهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، وليطمئنوا ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم، ولا يتأثروا بهم، بل يستمروا في دعوة غيرهم، بل ودعوتهم هم أيضا، لكن بما يناسبهم من أسلوب وتوقيت، لعلهم يستفيقون يوما ما ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وليس عليهم أكثر من ذلك. فليس هناك إكراه على الهداية أو ضغط منهم عليهم بصورة ما، كما أنهم ليسوا هم الذين سيحاسبونهم، بل الله تعالى، بل الله تعالى الذي يعلم المستجيب من المخالف. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للمخالفين لكي يستفيقوا قبل فوات الأوان.